الحلقات المسلسلة الخط معاك على الخط. ممكن اعرف تاخدني على فين؟ سوري اصل اسلام فكرني بمنال يا مان. ما تضحكش عليك، اسلام ما جابش سيره حد اسمه منال خالص. منال طلقت يا مان. ما تستهدى بالله بقى، شوكه تلف وارجع. شايف العربيه اللي هناك دي؟ ايوه عربيه حكايه دي، عربيتي. طب وراكنها هنا ليه؟ خدتها مني ناقصه يا مان. انا من اول ما شفتك وانا بقول ان الدنيا اشتغلتك كتير، استعوض ربنا ويلا بينا. لا يا مان انا اتزطيت جامد، دي خدت مني كل حاجه يا مان، حتى قلبي. حصلت لعبد الحليم قبل كده بس عوضوه في اغنيه تانية ورجعوا له قلبه اللي اتظلم. اربط الحزام يا مان. ليه انت هتطير خلاص؟ انا اتزطيت جامد يا مان. يحرقك ويحرق ذكرياتك اللي افتكرتها فجأة دي، ناسي كل حاجة إلا دي، فاكرها بالتفاصيل. يخرب بيتك. لو سمحت. أيوة. مش حضرتك صاحب أستاذ شريف؟ طبعا، ده حبيبي الروح بالروح، سليمان فتح الله. اهلا وسهلا. اصل شريف ومحسن بقالهم يومين ما جوش الكافيه. ايه ده؟ هو انت ما عرفتيش؟ لا ما عرفتش. دول عملوا حادثه. معقول؟ ايوه، وصوره استاذ محسن نزلت في الجرنان. وهما فين دلوقتي؟ في المستشفى. انا طالع شقه الاستاذ شريف اجيب لهم غيار وبعد كده اروح لهم. تحب تيجي معايا؟ يا ريت، بس ممكن تستناني ساعه عقبال ما اخلص الشيفت بتاعي؟ ما فيش مشكله خالص، انا هقعد في الكافيه عقبال ما تخلصيه. اوكي، تحب تشرب حاجه؟ مش عارف، اصل اول مره في حياتي حد يسالني السؤال ده. ما انت وتخلصني، انا مش فاضيه. شاي. الو، ازيك يا محسن؟ اهلا يا عبد، عامل ايه؟ وازاي انهار؟ قامت لجاحه مرميه في البيت زي جاموس الطريق. المهم انا فرحان بالجو، جو جو، رفعت راسي وشرفتني في البلد كله. انا رفعت راسك ازاي يا عبدو؟ صورتك منورة الجرنان ما شاء الله زي القمر بدر منور. جرنان ايه يا عبدو؟ تقولها الجرنان اللي انت بتكتب فيه، انت ما شفتش عدد النهاردة ولا ايه؟ ايوه شفته يا عبدو، انت قريته؟ وانا هراجع وراك. اكيد انت كاتب كلام مهم، امال هم منزلين صورتك؟ لا منزلين صورتي عشان انا عملت حادثة. يا ساتر يا رب، ازاي دي؟ وازاي حصل يعني حادثي وما تقوليش يعني يا ابن نصيبي وانت فين دلوقتي؟ يعني اكون في الجنينه في المستشفى. كمان في مستشفى؟ يا راجل يا حصلت مستشفى، حصل لك ايه يا اخويا؟ الله ينهار السويح، ده انت اللي حلت في الدنيا دي كلتي. ما تقلقش نفسك يا عبدو، انا خلاص بقيت كويس وهخرج بكره ان شاء الله. ما تقلقش ازاي يا درع انت؟ طالع هحط نفسي في اقرب ميكروباص وهجيلك جاي. ملهاش لزوم يا عبدو، انا كلها كام يوم وراجع. راجع؟ ترجع ازاي وانت وشغلك في الجرنان دي؟ شكلي كده مش هعمر مع علام السريتي. ما تصبر شويه يا محاسن، ايدي ما تضل عمرك مجاوح وما بتستسلمش بسهوله. والله زهقت يا عبدو، اول حاجه زهقت منها انت، حتى الشقه اللي انا ساكن فيها صاحبها طلع مهرتل. مهرتل يعني؟ وبعدين ده من دي؟ ده شريف يا سيدي اللي انا عملت مع الحادثه. يعني ايه شريف اللي عملت مع الحادثه؟ ايه الكلام دي؟ انا خلاص، انا في انتظارك انا وانهار. سلام عليكم. ما هو ده اللي مخليني مستحمل غباوه شريف. مين شريف ده يا محسن؟ يا رب، يعني انت فاكر اسمي وناسي اسمك؟ يخرب بيتك يا اخي، غلبتني دماغك المخرمشه دي. انت شكلك مش عاجبني النهارده يا مان، ايه اللي منرفزك؟ ايه اللي معصبك؟ ايه اللي موترك؟ يعني عاجبك اللي عمله علام ده ينزل التحقيق اللي انا تعبت فيه انا ونجلاء ويحط اسمه عليه، حتى خبر الحادثه كاتب اسمي غلط ومش جايب سيره اني صحفي خالص. بص يا مان، انت محتاج فكره مترقعه تنشلك من الزباله اللي انت فيها دي. ايدي على كتفك اخويا. لا كتفي مخلوعه يا مان. وايه اللي خلعه؟ مش فاكر. عشان خاطرك انت بس يا محسن، انا عملت المستحيل عشان اقنع منال بمحضر الصلح. وانا يا فندم اضمن لك ان شريف مش هيقرب من منال تاني. بس هي ليها شرط صغير. اكسكيوز مي يا مان، انا ما حدش يتشرط عليا. ولا انت تخرس خالص، فاهم ولا لا؟ احنا موافقين يا باشا على كل شروطها. البيه يصلح عربيه منال، اعتبرها على الزيرو يا فندم. وكمان يصلح عربيته. انا حر في عربيتي، انا عايز امشي. ماشي بيها مكسره بخايش كل شويه. لا ما هي هتاخد عربيتك كنوع من التعويض. مستحيل يا برنس، العربيه دي من ريحه المرحوم بابا. يا سيدي ما انت عندك عماره طويله عريضه من ريحه المرحوم بابا، اقعد شم فيها براحتك. وعيش ازاي من غير عربيه يا نادر يا اخي؟ يعني انت بتروح فاني داهيه طول الوقت قاعد في البيت، ولما تقدر تخرج بتنزل تقعد في الكافيه اللي تحت العماره. اقول لك على سر يا تامر، هي كرتونه الاسرار بتاعتك دي ما بتخلصش. اتفضل قول. الكافيه ده بتاعي يا مان. وساب البت رؤية تطرد فيك كل ما تروح الزفت ده ليه؟ To keep the secret، لازم احافظ على السر. انا ليا طلب عند سعادتك يا باشا. خير؟ الراجل ده لازم تحول اوراقه لسراية المجانين. شايفة الاوضة اللي هناك دي؟ الكوريدور كله اوض، اللي قاعد على بابها عسكري. عسكري؟ ايه ده؟ ده الموضوع كبر بقى. امال الاستاذ شريف كسر عربية طليقته. واو، مش معقول. طب انت رايح فين؟ انا نازل الحسابات، هدفع المصاريف وحصلك. مساء الخير رؤيا.